هذا الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 28 الأربعاء، وقال فيه إن الولايات المتحدة تتعنت جزافا على إطلاقنا التجريبي لصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري البري المتوسط والبعيد المدى خاسون رقم 10 بأنه استفزاز وتحديد ومخالفة، إلا أن أعمالها هي التي تجلب المدخرات الاستراتيجية الكثيرة مثل القواصد النووية ميسيسيبي والقاذفات الاستراتيجية B-52H إلى كوريا الجنوبية ومحيطها، إنما هي استفزاز، وإن أفعالها هي التي تجري المناورات الحربية النووية بلا انقطاع للهجوم علينا متشتكة بعمليات إزالة القيادة الحادفة إلى حياة قيادتنا وبعمليات الاستيلاء على بيونغيانغ، إنما هي بالذات تحديد. لقد أوضحنا في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنه ليس ثمة قانون دولي ينص على أن التجربة النووية وإطلاق الصاروخ الباليستي تعد تحديدا لسلام العالم وأمنه. إنه لمن إجراءات دفاعية ذاتية طبيعية وعادلة للغاية أن نتخذ التدابير المتتالية لتعزيز القدرة الرادية النووية ردا على أمريكا التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية بفضاضة وتواصل التحديدات النووية والاستفزازات علينا. تشن أمريكا حملة دولية مزعومة تقلق على إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري البري المتوسط والبعيد المدى بتحريض طوال الدائرة في فلكها، وتنحاز إليها بعض البلدان إلى أن تستر ما يسمى بالموقف دون رشدها، وهذا عبارة عن تصرفات لا تعرف حتى كيفية حفظ مظهر الدولة ذات السيادة، وأعمالا عديمة الجدوى لا تأتي إلا بضرر في إحلال سلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها. إن سياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا تتناقض تماما مع الحوار أيا كان، وهذا موقفنا. ستتوطد قدرتنا الرادية النووية الدفاع الذاتية أكثر كما وكيفا وبصورة متتالية ومتعددة فيما بعد بقدر ارتكاب أمريكا الأعمال العدائية تجاه كوريا.